الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: التكليف وشروطه. تعريفه: هو في اللغة طلب ما فيه كلفة أي مشقة، وفي الاصطلاح الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير. شروط التكليف: للتكليف شروط، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به. شروط المكلف: الأول أن يكون عاقلا، الثاني أن يفهم الخطاب، وبهذين الشرطين يخرج الصبي والمجنون من التكليف. ووجه هذا الاشتراط أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تتأتى الطاعة إلا بقصد الامتثال، ولا يتأتى القصد إلا بالعلم والفهم. أما وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون فليس لتكليفهما، وإنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. فالإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما بالقوة، والخطاب لوليهما كما يخاطب صاحب البهيمة في ضمان ما أتلفته. وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، لكن الشرع حط عنه التكليف تخفيفا لعسر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب، فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة وهي البلوغ. وخرج باشتراط الفهم في المكلف أيضا النائم والساهي والسكران الذي لا يعقل، فإنهم غير مكلفين في هذه الأحوال لعدم فهمهم. أما ثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران فليس لتكليفهم، بل هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. ولا دليل في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على تكليف السكران، لأن هذا الخطاب في حال الصحو، أو لمن وجد منه مبادئ السكر لكنه لا يزال يفهم الثقاب. أما المكره فمكلف، لأنه يعقل ويفهم ويقدر على فعل ما أكره عليه وتركه. وقالت المعتزلة: هو غير مكلف لأنه كالآلة، فهو مسلوب الاختيار. طيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: التكليف وشروطه. تعريفه: هو في اللغة طلب ما فيه كلفة أي مشقة، وفي الاصطلاح الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير. التكليف في اللغة كما قال المؤلف ما فيه كلفة أي مشقة، ومنه قول الخنساء: ترفي الخاص صخرا، قالت: يكلفه القوم ما ناباه وإن كان أصغرهم مولدا. وأما في الاصطلاح الأصولي فهو الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير. فكل خطاب كان من الشارع بأمر كأقيم الصلاة، أو نهي كقوله لا تقربوا الزنا، أو تخيير كما في قوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومثل هذا الخطاب يقال إنه مباح، وقد تكون الإباحة راجحة فيكون القصد مسنون. هذا التكليف الذي عرفناه بمثل تعريف أو عرفناه بمقتضى تعريف المؤلف هو له شروط، وشروط جمع شرط، جمع شرط، والشرط هو العلامة، ومنه قول الشاعر ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها، أي علاماته. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده لعدم لذاته. وشروط التكليف هذا من إضافة الشيء إلى إضافة المصدر إلى أي شيء إلى فاعله أو إلى مفعوله. هذا التكليف يقال له تكليف للملابسة، لأن التكليف يلابس هذه الشروط. ثم قال: للتكليف شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به. يعني الشروط التي هي تشترط للتكليف منها ما يعود إلى المكلف المأمور والمخاطب بالأمر والنهي والتخيير، ومنها ما يعود إلى الفعل المكلف به نفسه. ثم شرع في بيان شروط التي ترجع إلى المكلف، الشرط الأول أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يدخل في التكليف، وكذلك الصبي الذي ليس معه تمييز لا يدخل في التكليف، بخلاف المميز فإنه يدخل في التكليف، إلا أن الشارع خفف عنه فأسقط عنه التخفيف من باب فأسقط عنه التكليف من باب التخفيف. الشرط الثاني أن يفهم الخطأ، يفهم الخطاب ويرد الجواب، هكذا. ورد الجواب هو فرع عن فهم الخطاب، فبهذين الشيطين يتحقق شرط المكلف. يعني المكلف لا بد أن يكون عاقل ولا بد أن يكون فاهم للخطاب. قال: وجه هذا الاشتراط أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، الطاعة والامتثال لفعل المأمور به ولترك المنهي عنه، تشمل هذا وهذا، واعتقاد إباحة ما هو مباح، ولا تتأتى الطاعة إلا بقصد الامتثال، ولا يتأتى القصد إلا بالعلم والفهم. هذا جيد، لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، والطاعة لا يمكن أن تسمى طاعة إلا مع النيم وهي قصد الامتثال، وقصد الامتثال لا يكون إلا مع العلم والفهم. هذا واضح. أما وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون فليس لتكليفهما، وإنما هو من قبيل ربط الأحكام أسهل. لو قال المؤلف رحمه الله: وأما وجوب الزكاة لا شك أنه من باب ربط الأحكام بأسبابه، لأنه إذا بلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة، ولو كان هذا الشخص الذي وجبت عليه الزكاة مجنون أو صغير، لأن وجوب الزكاة إنما هي في المال ولا تعلق لها بالمزكي، إنما هي حق أوجبه الله عز وجل في المال الذي يحتمل المواساة سواء كان من مكلف أو من غير مكلف. وأما يعني قروش الجنايات وقيم المتلفات فهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، لو قال المؤلف هذا كان أحسن. ما هي؟ ماذا قلنا؟ لأن عروش الجناية يعني جنى شخص على شخص، والجاني مجنون والمجني عليه عاقل، لا يقال إنه مجنون وليس عليه شيء، يقول ليس عليه إثم. أما أرش الجناية فلا بد أن يتحمل، أن يتحمله هذا المجنون وهذا الصبي، وإن لم يكن مكلفا، لأن عروش الجنايات وضمان المتلفات من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. هذا تعبير كثير من الأشياخ الذين إذا جاءوا إلى مسألة كيف يجب الضمان في مال الصبي وكيف يغرم ما أتلف وهو ليس مكلف، نقول عدم التكليف يرفع الإثم، لكن الضمان من باب خطاب الوضع، فعروش الجنايات وضمان المتلفات من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فيتعين في مال الصبي والمجنون. ولأنه لو ترك الضمان لما عصمت الأموال، وكل من أراد الفساد يتحيل بذلك على إتلاف أموال الناس المعصوم، يقول ما كنت صاحي، كنت مجنون، ذهب عقلي، فيقول خلاص ما دام ذهب عقله ليس عليك شيء. فالإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما بالقوة، يعني لا بالفعل، يعني ماله يحتمل المواساة فتجب فيه زكاة، وله مال ممكن أن يغرم منه. طيب الخطاب يتوجه على من؟ إذا كان هذا مجنون لا يعقل الخطاب، فإذا قيل له زكي لا يعقل الخطاب ولا يرد الجواب، ولي المجنون هو الذي يخرج الزكاة من مال المجنون، وولي الصبي هو الذي يخرج أرش الجناية وضمان المتلف إذا كان الصبي قد أتلف يخرج ذلك من ماله، وإذا كانت زكاة فإنه يخرجها الولي. طيب نحن قلنا أن الطاعة لا بد فيها من قصد الامتثال، فكيف يكون الصبي والمجنون قاصد للامتثال؟ يقوم مقامه في قصد الامتثال وليه إلى أن يعقل الخطاب فيقصد هو الامتثال فيؤجر على ذلك. وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، الصبي المميز تكليفه ممكن ليس محال عقلا. طيب لماذا لم يكلف؟ لم يكلف تخفيفا، ومما يدل على أن الصبي المميز تكليفه ممكن أن عبد الله بن عمر وقف على أطراف أصابع رجليه حتى يختاره النبي صلى الله عليه وسلم في المقاتلين، وهو لم يكن مكلفا بالقتال حتى يبلغه، فلما بلغ أجازه، رده في بدر وأجازه في أحد لما بلغ 15 عام. لكن ما يدل على الإمكان أن ابن عمر تطلع إلى ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكلفه بالقتال تخفيفا عليه، حتى بلغ فكلفه به. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، أن الصبي ولو كان مميزا فليست التكاليف الشرعية واجبة عليه حتى يبلغ. والمالكية رحمه الله قالوا يكلف بغير الواجب والحرام، يكلف قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير الواجب والمحرم، قد كلف الصبي على على الذي اعتمي بغير الواجب والمحرم، يعني بأي شيء؟ بالمكروه والمستحب. شوف التخفيف موجود أيضا، لأن المستحب لا يلزم اتيانه، كما أن المكروه لا يلزم تركه. قال وخرج قال لكن الشرع حق عنه التكليف تخفيفا لعنصر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب، فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة وهي البلوغ. ودائما يا اخوان الأحكام الشرعية تناط بإيش؟ بالوصف الظاهر المنضبط، تعلق بالوصف الظاهر المنضبط. قصر الصلاة رخصة، أنيط بإيش؟ أنيط بالسفر، لأن السفر ظاهر وصف منضبط مناسب، بخلاف المشقة التي هي الحكمة. الحكمة غير العلة، العلة السفر. لماذا جعل الشارع السفر مظنة التراخيص في رخص كثيرة؟ لماذا؟ لأنه مظنة المشقة. طيب لماذا لم يعلق الحكم بالمشقة ابتداء؟ لأن المشقة وصف لا ينضبط، بخلاف السفر فإن وصف ينضبط. فلو قال مشقة لقال بعض الناس أنا لا يحصل لي مشقة بها، وهذا يقول والله أحصل لي مشقة، وآخر يتوقف ما يستطيع يجزم هل في مشقة أو لا. فدائما الشريعة لا تربط الأحكام بإيش؟ بالأوصاف التي لا تنضبط، ولذلك اشترطوا في العلة أن تكون وصفا مناسبا منضبطا، وصفا مناسبا منضبطا. قد يكون مناسب لقصد الشارع، يعني الشارع مثلا من مقاصده رفع الضرر، صح؟ المشقة اعتبارها مش في رفع الضرر، فرض، فهو مناسب من حيث المناسبة، إلا أنه وصف غير منضبط. فقد يشق على هذا ما لا يشق على هذا، وقد يشق على هذا ما لا يشق على هذا، والناس تختلف. فالبدو يتحملون أكثر مما يتحمل أهل الحضر، وكيف يعلق الله عز وجل حكما شرعيا على مجرد المشقة؟ قال سفر، خلاص مسافر يحصل، ما ليس بمسافر كافر. والسفر يرجع إلى العقد، يرجع إلى العقد. قال وخرج باشتراط الفهم في المكلف أيضا النائم والناسي، النائم والساهي والسكران الذي لا يعقل، فإنهم غير مكلفين في هذه الأحوال لعدم فهمه. النائم غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب. لو قيل لنائم قم فصل يفهم الخطاب؟ ما يفهم. ولو قال النائم أبرأتك من الدين يا زيد وهو نائم، هل يبرأ؟ هل يبرأ؟ لا يبرأ. ولو قال طلقت امرأتي وهو نائم لا تطلق عليه. ولو قال عبيدي أحرار ما عتقوا عليه. قال شيخ الإسلام تيمية: والنائب أقواله غير معتبرة، لأنه مثل المجنون، لأنه لا يفهم الخطأ. إلا أن الجنون أشد، لأن النائب يفيض والمجنون لا يفهم، يعني هو الآن النائب ما يفهم الخطأ، لكن لو صحيته يفهم، والمجنون الآن ما يفهم، ولو نبهته لا يتنبه. هذا الفرق بينهم، لكن يشتركان في عدم فهم إذا غير مكلف. النائم غير مكلف، الشاهد في حال سهوه غير مكلف. فمثلا أكل أو شرب في نهار رمضان وهو ناس، هل يكون ارتكب إثم؟ لا إثم عليه، ولا يترتب عليه شيء، لأنه غير مكلف. السكران أيضا غير مكلف، قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هو لا يعلم الخطاب ولا يفهم، ما دام ذلك الوصف قائم به. فإذا زال الجنون رجع التكليف إليه، وإذا زال النوم وانتبه صار مكلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين حال النوم وعدمه، قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر. فجعل حال الذكر غير حال النوم، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما ثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوس طلاق السكران فليس لتكليفهم، بل هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. أما قول ثبوت أحكام أفعالهم، يعني إذا سرقوا، إذا خانوا، إذا ضربوا، إذا أتلفوا، إذا بلغ مالهم نصابا، هؤلاء كلهم يلزمهم حرش الجناية في أفعالهم وضمان المتلف لما أتلفوه، وتجب الزكاة في أموالهم من باب ربط الأسباب على أحكام بأسبابهم، لأن السبب إخوان الخطاب الوضعي. فكذا الشيخ لو قال من باب إيش؟ لأن ربط الأحكام بأسبابها في أشياء بشروطها، يعني في أشياء بموانعها. فالأحسن أن يقال كما قال بعض العلماء، يقول هذا من باب خطاب الوضع لا من خطاب. لكن هو ذهب إلى أن طلاق السكران يعني واقع، وليس كذلك. طلاق السكران لا يقع على القول الراجح، وإن كان وقوعه هو المشهور من مذهب أحمد، والشيخ متأثر بالحنابلة. ما دام أن السكران غير مكلف فالقياس أن لا يقع طلاقه، ولا لا؟ لكن هو جعله من باب ربط الأسباب، لأنه قال طالق فوقع الطلاق لأنه قام طالق، من باب ربط السبب بالحكم. لكن الصحيح مع صحة القاعدة فالمثال غير صحيح، لأن طلاق السكران لا يقع. وكان شيخ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول، وهذه أحد المسائل التي خالف فيها الحنابلة الإمام أحمد، فمذهبه الاصطلاحي غير مذهبه في نفسه. مذهبه الاصطلاحي الذي عليه أتباعه وأصحابه أن طلاق السكران واقع، ومذهب الإمام في نفسه أنه غير واقع. يقول: وطالب العلم إذا وجد أن الإمام قد قال بقوله وقال أصحابه بقول ونسبوه إليه، فالمخلص أن يقول: هذا مذهبه الاصطلاحي وهذا مذهب الإمام في نفسه. ونبهنا على هذا في شرح العشماوية، لأن المالكية أحيانا ينقلون عن مالك ما ليس قائلا به في نفسه. يعني المشهور في بعض المسائل عن مالك خلاف الذي كان مالك يفتي به في خاصة نفسه. يعني مثلا أبسط مثال، مالك المشهور عنه في مذهبه كراهة القبض في الفريضة، وجوازه في النافلة. ومذهب الإمام مالك في نفسه استحباب القبض في الفرض والنافلة، وأن الكراهة هي من رواية ابن القاسم ورواية أصحابه المدنيين والعراقيين والمصريين على خلاف رواية ابن القاسم، فتكون من باب الرواية الشاذة. طيب شيخ الصدر الباب الذي لا يعقل، هذه من باب التفسير السكران الذي لا يعقل، وكل سكران لا يعقل، لكن هذا من باب إيش؟ زيادة البيان، كقوله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري، الماء الراكد يعني الواقف، فقوله الذي لا يجري زيادة إيش؟ بيان. هذا مثل لا السكران الطافح هو المقصود بها، السكران الطافح. قلنا لشيخنا الماحي ما هو الطافح؟ قال الذي لا يعرف السماء من الأرض. السكران الغير طافح قالوا تترتب على أقواله وأفعاله جميع الأحكام، الذي هو صاحي لكن ليس صحوا كاملا، يدرك غالب الأشياء على وجهها ولكن يفوت كمال الإدراك. يعني مثلا السكران غير طافع وانت ما سافرت يقول لك جيت 200، وعرفك انت محمد علي احمد، لكن ويسألك جيت 200 تقول له انا ما سافرت اصلا، فلان يدرك انك انت فلان بن فلان لكن فاته كمال الادراك فظن انك كنت على سفر. نعم. طيب قال رحمه الله: ولا دليل في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ذهب بعض العلماء إلى أن السكران مكلف، لأن الله خاطبه بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذه الآية فيها إشكال نحوي من جهة الاستدلال بها على التكليف، وهو أنه قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وجملة أنتم سكارى من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الواو في قوله لا تقربوا. وقد تقرر في علم العربية أن الحال وقتها ووقت عاملها واحد، فالوقت الذي خوطب فيه بعدم قربان الصلاة هو وقت السكر تماما، وبهذا استدل من قال إن السكران مكلف في حال السكر، لأن الله خاطبه فقال لا تقربوا ثم قال أنتم سكارى، وهذه جملة حالية والحال وقتها وقت عاملها واحد. وإيضاح ذلك أن نقول ضربت زيدا مكتوفا وضربت زيدا مزعورا، وقت الضرب وقت الذعر واحد، وقت الضرب وكونه مكتوفا واحد، فكيف يقال إنه غير مكلف وظاهر القاعدة العربية في اتحاد الحال وعاملها في الزمان يقتضي أنه نهاه الله عن السكر في حال سكره، وهذا غاية التكليف. الشنقيط رحمه الله بأسلوبه العجيب في التخلص من الإشكالات قال ما ذكره علماء العربية لا ينتقد وهو سليم من جهة الاستدلال، لكن ليس مسلما كمال التسليم. نقول نعم هو خوطب بالنهي عن الصلاة في حال السكر، وهذا يقتضي التكليف في حال السكر، وأن السكران مكلف، لكن قال لا نسلم بهذا لأن العرب تقول للشخص الذي تعاطى شرب الخمر سكران ولو لم يكن قد غاب عقله تماما، فيكون الخطاب في حق من وجد منه مبادئ النشاط ولم يستقرب بالسكر. فلا تنتقض القاعدة العربية، لكن لا يسلم بأنه خطب في حال السكر، لأن السكر الذي منع من التكليف هو السكر التام لا الذي وجد منه مبادئ النشاط. ما رأيكم في هذا التقرير؟ تقرير قوي. وأما الاحتمال الآخر الذي أبداه الشيخ، وهو من خوطب بالنهي عن السكر قبل أن يتعاطى السكر، هذا وإن كان احتمالا قائما إلا أنه لا تساعد عليه القاعدة العربية، لأنه قال لا تقربوا أنتم. لو قال لك قائل لا تسجد وأنت تفكر، يعني وقت السجود لا تجعله وقت التفكير، لأن اتحاد الحال أن الحال وقتها وقت عملها واحد. قال الشنقيطي رحمه الله فإن أعطي رضا على هذه القاعدة بقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، والأمن لا يكون إلا بعد الدخول ولا يكون مقارنا للدخول، فهذا اعتراض وجيه. فهمتم الإشراق؟ وقلنا الحال وقتها وقت عملها واحد. قال فإن انتقض علينا بقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، آمنين حال، ولا يكون الأمن حين الدخول بل يكون بعد الدخول. قال والجواب عن هذه الآية أن يقال الحال هنا ليست حقيقية بل هي مقدرة، ادخلوها بسلام حال كونكم آمنين بعد دخولكم، لأنه لا يتصور أن يكون أمن إلا في دار الأمان، فحين الدخول ليس أمن لكن بعد دخولها يحصل لهم تمام الأمن. فقال ادخلوها بسلام آمنين فهي حال مقدرة، يعني مقدرة في ثاني حال، كقول تعالى إني أراني أعصر خمرا، فهي في وقت العصر ليست خمرا لكن ستكون خمرا في ثاني حال، إن أراني أعصر خمرا، فسمى خمرا باعتبار ما سيؤول إليه أمرها، إذا خمرت فإنها تصير خمرا لكن وقت عصرها ليست خمرا. وأمثال هذا في كلام الله ورسوله الكريم. قال أما المكره فمكلف، لأنه يعقل ويفهم ويقدر على فعل ما أكره عليه وتركه. كلام الشيخ فيه إجمال، وتفصيل أن يقال المكره له أحوال. وقبل ذكر الأحوال، قوله لأنه يعقل ويفهم هذا لا إشكال فيه، المكره يعقل ويفهم، يعقل الخطاب ويفهم الخطاب. وأما قوله ويقدر على فعل ما أكره عليه وتركه هذا ليس بمسلم، لأن الإكراه نوعان، إكراه لا اختيار للمكره فيه، مثال رجل ربط ووثق وشد عليه شدا قويا، وكان قبل ذلك قد حلف أن لا يدخل بيت زيد فحمل إليه ووضع في بيت زيد الذي حلف أن لا يدخله، هل هذا يقدر على فعله غير ما أكره عليه؟ بحاجة لا يستطيع إلا أن يفعل ما أكره عليه، حتى قال الشيخ ابن عثيمين هذا قد لا ينسب إليه الفعل أصلا بل هو بمنزلته ها ورق الشجر في مهب الريح، ليس له اختيار لا قليل ولا كثير. أو يعني هذه من الصورة التي لا ليس فيها اختيار للمكره، قالوا كرجل وثق وأمسك به رجل عظيم البدن وضرب به شخص آخر فقتل ذلك الشخص، هذا المكره المضروب به صار بمنزلة العصا، والذي عناه المؤلف بقوله كالآلة هذا صار كالعصا، فليس مكره ليس مكلفا أصلا ولا ضمان عليه ولا إثم عليه، والضمان على من شده وضربه. هذا النوع يقول شيخ الإسلام تيمية ليس بمكلف أصلا لا شرعا ولا عقلا، هذا النوع. ثم يأتي بعد ذلك النوع الثاني وهو الذي يهدد بالضرب والحبس وأشبه ذلك، النوع الثاني هو الذي يهدد بالضرب والحبس، يقال إن لم تفعل كذا ضربتك وحبستك، فهو الآن له اختيار، صحيح؟ له اختيار، له اختيار في أن يفعل أو يترك، وله قدرة، له قدرة في أن يفعل أو يترك، إذن له اختيار وله قدرة، ومناط التكليف إيش؟ الاختيار والقدرة، الذي له اختيار وليس له قدرة لا يتصور فيه التكليف، هذا عاجز، هذا له قدرة وله اختيار لكن فعل ما أكره عليه مع كونه كاره لهذا الفعل وترك مع أنه كاره للترك، قيل له صل، قيل له لا تصل، وهدد بالضرب والحبس فترك وهو كاره للترك، وقيل له افعل هذا الشيء المحرم وهو كاره له مختار له كاره له وله اختيار وله قدرة، لكن أراد أن يدفع عن نفسه الأذى بفعل ما أكره عليه أو بترك ما أكره على ترك، فهو ليس مريدا للفعل في حد ذاته لكن هو يريد أن يخلص نفسه من الإكراه، وهذا اختلف فيه العلماء على قولين، هل هو مكلف أو ليس بمكلف، وجمهور الأصوليين والفقهاء على أنه ليس مكلف. قال ابن القيم وقصد الصحابة الذين عذبوا في مكة تدل على أنهم غير مكلفين، لأن بعضهم ترخص وبعضهم أخذ بالعزيمة، لأجل كثرة الثواب وحب الأذية في ذات الله سبحانه. النوع الثالث من الإكراه هو الذي اتفق العلماء على أن المكره فيه مكلف، وهو من قيل له اقتل فلان وإلا قتلناه، فهذا مجمع على أنه مكلف. فخلصنا أيها الإخوة إلى ثلاث أنواع، القسم الأول ليس مكلفا إجماعا، والقسم الأخير مكلف إجماعا، والذي في الوسط فيه النزاع المشهور. والصحيح من أقوال العلماء الذين هم ظهور العلماء على أنه ليس بمكلف. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد. واضح كل شيء؟ كيف يكون الحال من الإيمان مع الإكرام؟ لا تقربوا وأنتم عامل الحال دائما يكون قدامه، ما يكون بينه وبينه مفاوز تتقطع دون أعناق الإبل. لا تقربوا أنتم، الذين أعون الخطاب لكل إنسان سكران وغير سكران، لا تقربوا وأنتم. المسائل محسومة، المعربين كلهم على أنه العامل لا تقرب. الاجتهاد مننا محسوم. إذا كان الصبي ما عنده مبلغ حتى يأخذ من ماله، إذا كان أتلف لشخص ما عنده إيش؟ ما عنده مبلغ حتى يأخذ من ماله. خلاص يطمع وليه. وقام ولي في الضمان والشبه، هذا نص الشيخ خالد. وقام الولي في الضمان والشبه، قال الشراح إذا عدم الصبي المال قام وليه مقامه، كما أنه يزوجه من حر ماله فإنه يدفع عنه نفقة الضمان الذي وجب في حقه. إذا قيل له اقتل فلان وإلا قتلناه، اتفق العلماء على أنه لا يحل له أن يقتل هذا، بل عليه أن يدفع القتل عن نفسه أو يرضى بما وقع عليه من المصاب، وليس له أن يقتل غيره ليحيي نفسه، لأن الأنفس عند الله سواء، أنت ابتليت وهذاك مبتلي. وهم شهروا السيف عليه، قال اقتل فلان واذهب إليه واقتله وإلا قتلناه، فهذا الساعي مفسد لأنه ابتلي، فإما يدافع عن القتل عن نفسه وإما أنها مصيبة حلت به فيصبر، وعند الله تجتمع الخصم. أما كون يقتل آخر في عافية، طيب ما تقتله أنت، بدل أنا أقتله. فقالوا هو مكلف، إذا قيل له اقتل فلان إلا قتلناه مكلف، فلا يحل له قتل نفسه قتل غيره لإحياء النفس. لكن لو قيل مثلا لرجل إذن بهذه المرأة وإلا قتلناك، الشيخ ابن عثيمين يقول والمشهور المذهب أنه يدافع، فإذا تحرر القتل وتقرر عليه بحيث لا مناص منه، ارتكب أخف الضررين وعليه ضمانه أرش جنايته على هذه المرأة فلها ما استحل من فرجها ويكون معذورا، لأن إتلاف نفس أو منه يش إتلاف عضو، غاية ما في ذلك أنها زالت أرش مكارتها بفعل غير مأذون فيه لكن الفاعل معذور، لأن واحد من واحد لزوم فوق الله يسلمك. هناك يزور كثر، هذا ذم معذور، هذا ماشي يعني كيف هو يدفع القتل يعني. يعني ممكن يعمل كذا ما يقدر، وزي الحزن الناس، لكن عليه ضمان ايه؟ ضمان هذا. واذا كان هذا قد فعله به فاعل اخر فالضمان على هذا، على الدافع لا على الواقع. ابواب الضمان فيها دقه متناهيه، اذا كان المباشر وفي المتسبب، ذاك المتسبب وده المباشر. العلماء قالوا المباشر يضمن ولا ضمان على المتسبب الا في هذه الصوره، عشان كده الغزوة يقولوا المباشر يضمن فان عدم المتسبب الا في الدافع. هذول ما عارفه في الدافع جوا ولا الدافع يضمن بروش، ترتبك عليه. الدافع هو الذي دفع شخصا فمات من دفع هذا لهذا شخص آخر، الجناية على الدافع. واختار الحنفية أن الجناية بينهما نصفين، نصف يتحمله المتسبب ونصف آخر يتحمله المباشر. ابن تيمية قالوا هذا قول غلط على الشرع، غلط على الشرع. قال ليش؟ لأن هذا الدافع هو الذي تسبب، فقام مقام المباشر في القتل لأن هذا دفعه وكان تحته رجل، يعني بيمشي وينه في النص، هذا دفعه ولا حيلة له على رد الدفع، بس كلها نص متر وهوى وتحته رجل، ما عنده حيلة إلا أن يقع، فهو صار بمنزلة الآلة التي ضرب بها. فكما أن الضارب بالعصا يضمن فهذا ضرب بشخص، فصار هذا الشخص بمنزلة العصا فلا ضمان عليه. رحم الله أئمتنا يعني، مروا ذمتهم يعني، وسطروا العلم ووضعوا القواعد وشرحوا وبينوا يعني. في مسألة مثل القسم الثالث المقضى في المكلف، يعني الضارب الدفع إذا كان في القتل أو كان في السبب يدفع عن نفسه، هذه ذكرنا طبعا السطران. لكن أهم شيء في المكره إكراه فيه مكلف، وإكراه أجمع العلماء على أنه غير مكلف. والنوع الثالث فيه الخلاف، من هدده بضرب أو بحبس نضربك وإلا تفعل هذا الشيء، نحبسك وإلا تفعل هذا الشيء، فهو من نوع معذور ومن جهة غير معذور. من أي جهة هو معذور ومن أي جهة غير معذور؟ غير معذور لأن له نية، يعني لما فعل هذا الشيء هو بكامل إيش؟ اختياري، كامل اختياري، وهو يفعل شيء اختاره هو وكان له أن يرفض، لكن يعذب ويضرب، فهو من هذه الجهة معذور لأنه يريد أن يدفع عن نفسه أذى الإكراه وليس مريدا لفعل هذا الشيء، هذا من هذه الجهة معذور. ومن جهة أنه فعل شيئا مختارا قادرا وكان له أن يتلافى ذلك ويتحمل الضرب ويتحمل الحبس ويعتبر من هذا من الابتلاء فيصبر عليه، من هذه الناحية يرى فيه التكليف. ومن جهة أنه ليس قاصدا لفعل ما أكره عليه، والعبرة بالمقاصد، كالرجل الذي شرب لبنا يظن أنه لا يسكر فعسكر، النتيجة سكر، لكن هو ليس مريدا للسكر، هذا أيضا فعل شيء ما أكره عليه ولولا الإكراه ما فعله، فقصده التخلص، فلا كيف نؤاخذه بإيش؟ بشيء لا يقصده، إنما قصد دفع الإكراه فوافق فعلا ليس مريدا له. عشان كده العلماء في ذا حصلت بينهم، لأن هذا الإكراه له جهتان، فاختلف العلماء فيه بناء على الجهتين، جهة له فيها اختيار وجهة له فيها ضيق، ما خلق العجز لو فيها ضيق، ففضل هذا هذه السعة ولو بإيذاء غيره على الضيق بإيذاء نفسه. وبعدين قال أنا بل حاجة بعفو، بل حاجة بأرش جناية، بل حاجة كذا، بدل أنا أتحمل الضرب. عشان كده ابن أبي مريم قالوا له أنت ما أخذت بالرخصة، أخذت بالرخصة ليه؟ القرآن مخلوق. وعلي بن المدين قال القرآن مخلوق. قال يا أيها الإخوة إن الإمام أحمد له بدن يقوى على الضرب، وأما أنا فليس لي من البدن ما يقوى على الضرب، وأخشى أن أهلك بضربهم هذا فتموت معي سنة. أنا حافظ كثير خير السنة تروح، ولو كنت أعلم أن الذي في صدري عند غيري قال لغامرت بنفسي. بس الجوة ده لو غير موجود برا متأكد عن نفسي دي موش تروح بضربه ولا بضربتين موش، أخشى أن أهلك ومعي سنة. فيقول الله لي لماذا لم تترخص يا علي بن المدينة وتنشر العلم الذي في صدرك ولا يغيب عن الناس؟ قال فتركت العزيمة لأجل ذلك. أما الإمام أحمد قال فيضرب ولا يضر ذلك شيء، وفعلا قالوا صدق الإمام أحمد ألف صوت وما حصل لواحد ولا رؤية ساعة أقشي عليه، وكان كل يوم يضرب 100 صوت ثم يترك سبتا حتى يراجع، ثم يترك شهرا حتى يراجع نفسه، فيبقى على مقالته فيضرب 100 أخرى. فعلي بن المدينة قال أنا لا أقوى على 20 صوتا فضلا عن 100، فقال ناخذ بالرخصة، وأخذ بالرخصة. الشاهد قصة علي بن المدينة فيها استئناس، يعني الضرب ما كل الناس يتحملوا يعني، والناس صبرهم ما يختلف وأبدانهم تختلف. يعني زول مريض أول ما يدوا 10 صوت تجيه شهادة يموت فيها، ويقول لك ده قالوا لي أضربه بس نقتلك ولا تضربه، خلاص غير الضرب دي فيها موت بالنسبة لي محقق، وده فيه ضرب وعزية أنا أضرب وتخلص من إيه؟ من القتل. لكن لو قالوا لي نقتلك ونقتلك هي كان بقدر بعض، فليس لي أن أقتل غيري لإحياء نفسي.